إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث أيها الإخوة عن هذه المعضلة والداء العظيم العميق، وهو سوء الظن بالله عز وجل. وكما ذكرت وأذكر وأكرر أن خطورة هذا المرض تكمن في أن الله عز وجل يطلع على قلبك فينظر إليه، فإذا وهو أعلم سبحانه وبحمده، فإذا نظر الله عز وجل في قلبك فوجد سوء الظن عاملك كما تسيء الظن فيه. ده أخطر ما في الحديث. أنتوا لازلنا نذكر الإخوة أن احنا في حديث إيه؟ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فالمعضل المرعب المخيف في هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي، تفسره الرواية الأخرى أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فمثله. هتظن السوء، ولذلك يقولون إذا حضر الميت، حضره الإنسان إذا احتضر، فيحدث المرء عنده بالرخص، يعني يتحدث عنده بفضل الله ورحمة الله عز وجل وسعة رحمته، وكم من عاص قبله الله عز وجل وسدده، بحيث يموت إذا مات وهو يحسن الظن في الله، فيعامله الله عز وجل بفعله على قدر حسن الظن فيه. ودقة سوء الظن أيها الإخوة كما قلنا تكمن في أنه لو الإنسان رأى قدرا من المقادير التي قدرها الله عز وجل عليه يكرهه هو ويحب ما كان في نفسه، ده اسمه إيه؟ سوء ظن بالله. إني أقبض حاجة معينة ولا تكون أقل شوية ولا زيادة شوية ولا فأكره ذلك وكون أحب أنا يبقى عندي كذا من نفسي، فهذا سوء ظن بالله، لأنه لما قدر عليك ذلك كان الخير إيه؟ كان الخير فيه، وكان لازم تعتقد بكده. وقلنا أن هذا العلاج اللي جعلنا نتطرق إلى قضية النفس، إن سوء الظن بالله عز وجل. أفحد بتخاني إيه في الباب وسوء بتخاني؟ أن سوء الظن بالله عز وجل شرحه الله عز وجل لنا في موقف يوم أحد، كما قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه سبحانه وتعالى. وبعدين ذكر الله عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هو دول يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية أو ظن الجاهلية جاءه سبب إيه؟ أهمتهم أنفسهم. لما أهمتهم أنفسهم يعني جعلوا همهم الشيء الشخصي، عشان كده تجد العلاج كما قال الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الآية الثانية وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قضية النظر إنك أنت في لا ده أنا في عندي ناس تانية بفكر فيهم، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ودول ممكن الواحد يبذل إلى أن يبذل نفسه فيهم. أيوة، بيخلي الإنسان يخرج من حيثيات نفسه فقط إلى فضاء واسع من الاهتمامات. عشان كده كان كل النوابغ أصحاب التأثير في هذه الأمة كانت دي نظرتهم. أم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قالت: دخلت عليه يوما فوجدته قد وضع يده على خده، قاعد سرحان كده ومهموم وإيده على خده، شك منها عارفة هو بيزعل من إيه. قالت له قالت: يا بني مالك؟ أأصيب مسلم بالصين فأنت تحزن عليه؟ في واحد في مسلم في الصين مات فأنت أصيب أو حصل له حاجة وأنت حزين عليه؟ إن سيدنا أبو ذر رضي الله عنه عنده لست فيها 100 واحد من أصحابي يقوم بالليل يدعي لهم، مش قضية اللي قيام الليل شيء بتاعي أنا فقط، لا ده ليا والمئة واحد معايا. انت واخد بالك من الإنسان يخرج من حيزه الخاص كده، يبقى فيه نظرة للغير، يبقى فيه مش قضية أنا مستريح وأنا كويس وأنا ما عنديش مشكلة وأنا يبقى خلاص الدنيا خلصت، لا، المؤمن نظرته أكبر من هذا. ولذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل عليه قوم قد ارتدوا النمار. النمار ده اللي هو جلد النمور، بياخدوا الإنسان اللي مش لاقي خالص، مش لاقي حاجة خالص، يروح على الغابة يصطاد له نمر ويسلخه وياخد جلده يدفغه ويروح إيه ويقوم حطه على كتفه ولا حاجة، أي رقعة يحطها وخلاص. فده يدل على شدة الفقر. قال: فلما نظر رسول الله إليهم تمعر وجهه حتى عرف ذلك فيه، إنه أول ما شافهم بالشكل ده فأثر جدا عليه الصلاة والسلام، حتى بدأ ذلك في وجهه، وكان وجه رسول الله معبرا عليه الصلاة والسلام، إذا فرح لوصف وإذا حزن لوصف وإذا غضب لوصف، وجهه معبر عليه الصلاة والسلام. فلما رآهم تمعر لهم، ده عشان تاخد بالك من الموضوع ان احيانا بنمر كده على المنكوبين والمعوزين والانسان ما بتقدرش حقيقة. في بعض الاخوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيسألكم الدعاء لولده او ابن اخ لنا هو الان في العناية المركزة، نسأل الله عز وجل ان يمسحه بيمينه الشافية وان يعليه الى العافية وأن يجعل شفاءه والمسلمين وشفاءنا سهلا ميسورا وأن يرد عنه عنا كل شر. أهمتهم أنفسهم فظنوا وحش، لما كان كل همه أنا فقلت ما كنت قعدت في البيت وانتوا كنت ما كنتوا قعدتوا سمعتوا كلامنا، طب ما كنا عملنا. طب أهمتهم أنفسهم فظنوا ظن الجاهلية فرفضوا مقادير الله عز وجل. إنما إذا الإنسان حسن ظنه من أمارات ذلك أنه إيه؟ يرضخ لقدر الله عز وجل ويرضى به ويحبه ويعلم أنه أحب إليه مما كان يظن أنه حبيب إليه، لأنه يقر لله عز وجل بالعلم ويقر لنفسه بالجهل، اللي هو القضية اللي حتاتي في النفس الأمارة بالسوء، مسألة أن يعلم أنه إذا نجاه الله فبرحمة من الله، إنما دون ذلك ما فيش. فده اللي خلانا تطرقنا، انا عايز اقول احنا تطرقنا لموضوع النفس، ايه علاقتها بظن الجاهليه؟ اهمتهم انفسهم، فلما اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. فعشان كده تطرقنا لقضيه النفس وعلاج النفس من استيلائها على القلب، لان قلنا ان القلب اذا افاق اخرسها، سكتها، دبر هو، وهو ملك يدبر مملكته اعظم ما يكون، بس إذا فاء. والقلب لا يفيق إلا على شرع الله عز وجل، حط فيه أي حاجة تاني، اعمل أي شيء آخر، ما لا يمكن أبدا يفيق القلب وتأخذ منه ما تريد إلا إذا كان على شرع الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقلنا إن النفس مطمئنة وأمارة بالسوء ولوامة، ولو لم يلقى العبد ربه بنفس مطمئنة يبقى في عقوبة هنا. عشان كده الموضوع مش رفاهية، في أمور في الشريعة في ناس بتفكر كده ان ممكن ايه يعني عايزها مش عايزها مش مشكلة، ما لا، انت لازم تجتهد وتحاول وتتعب وتبذل ان انت تلقى الله، حين تلقى الله بنفس مطمئنة. فإذ لم تكن النفس مطمئنة هتلاقي في عقوبة على هذه النفس الأمارة أو النفس اللوامة، لأنهم نوعين فيهم من السوء، فيهما من السوء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. هي المسألة برضو من محض منا من الله توفيق منه سبحانه وتعالى، بس يعلم الله في قلوبكم خير، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم، بس أنت انطوي على الخير في داخلك. قال بعض السلف: أروا الله من أنفسكم خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد من الليل فسجد فنعس، أو ده بذله، قال الله عز وجل: اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة مني عليه. صور بقى، يبقى قيام الليلة وبعدين صدقة مني عليه، يعني ليلة متقبلة كلها. أو أنا هو في الحياة ما كانش حيقيم إيه، مش حقيم من بعد العشاء الفجر يعني، لكن حقيم له شوية من الليل فقط، لكن أكرمه الله عز وجل فقط لأنه سبحانه وتعالى اطلع على قلبه فرآه إيه، فرآه يريد وجه الله عز وجل، بدليل أنه هو إيه لما سجد نعس. هو في الحقيقة وهو واقف كان برضه نعسان ولا لأ؟ بس الواقف ما بينامش، ما يغفلش. الوضع ده مش وضع النوم، عشان كده لو الواحد واقف غفل كده العلماء يقول لك الصلاة صحيحة والوضوء صحيح. الواحد إذا ركع وغفل كده يبقى إيه، الركوع صحيح، الصلاة صحيحة، إنما إذا سجد وغفل لا، قوم عيد بقى، لأن ده وضع إيه، وضع بترتخي فيه الأعصاب ويظن أنه قد يخرج ريح وهو لا يشعر فيفسد عليه الضوء. فلذلك لما ارتخت مفاصل الرجل عند السجود راح إيه، فراح نايم، نام فتصدق الله عز وجل عليه. فالنفس الأولى هي النفس المطمئنة، وقلنا ملخص النفس المطمئنة أيها الإخوة هي النفس التي اطمأنت إلى شرع الله كله عقيدة وأحكاما، مفيش حاجة مناقشة، كله أنا راضي بيه وكله أنا مؤمن بيه وكله أنا عارف أنه كويس ليا، واللي أنا مش عارفه هو كويس ولا لأ أنا مش عارف، بس أنا عارف، مش عارف التفاصيل لكن عارف في الجملة أنه كويس. يعني مش عايز ادخل في مساله التحليلات الطبيه والاكتشافات العلميه، لان ده مش ايه، ده مش مرادنا. لو ما فيش تحليلات فقهيه، لو الـ الـ الـ الـ الـ العلم بلغ الى ضد ما نحن عليه في كتابنا هناخد بالكتاب ونسيب الايه، ونسيب العلم، لان انا مستيقن بما عند الله وشاك فيما عند غيره سبحانه وتعالى. قال رجل لمالك بن انس امام دار الهجره رضي الله عنه، قال له وأراد أن يكلمه في التوحيد ويجادله على قواعد الكلامية، فقال له مالك: فإن ضعفت عن المناظرة أنا؟ قال: غلبتك. قال: فإن استوينا بقيت أنا وإنت واحد؟ قال: نرجع إلى من هو أتم منا عقلا. طب مقدار اللي أتم عقلا ده مين بقى؟ بقياسك أنت ولا بقياسي أنا؟ ما أنا عايز حد متفق عليه، أنت ممكن تجيب واحد أنا مش عاجبني، وانت وانا اجيب واحد انا قلت تقول لي مش عاجبني، مش كده ولا لا؟ عشان كده القران ما تنزلوش في الواقع اي تنزيل، لان في امور في الواقع مش هي اللي تقاس على المصحف. المصحف فيه دي ثوابت، الواقع فيه اضطرابات اراء نظرات. فقال مالك بن انس رحمه الله: اذهب الى شاك مثلك، اما انا فلا اشك بديني، أنا اللي أنا عارفه متأكد عليه. ثم قال: يا هذا، أتظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم علم الناس الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ بقى قال لي يخش الخلاء إزاي وبأنهي رجل واطلع بأنهي رجل وما علمنيش التوحيد الأصل؟ فهو مستيقن بما عنده. عشان كده الرجل لما جه في غزوة اليرموك وقال لسيدنا خالد بن الوليد: انظر إلى جموع الروم، جموع الروم يركب بعضهم بعضا، حاجة ملأوا، ابن كثير بيقول ملأوا السهل والجبل، ما فيش خلاص، ما بقاش بين أرض من الناس دي من كثرتهم، ويتقدمهم القساقسة معهم الأناجيل يقرؤون والناس يقرؤون بقراءتهم، صوتهم كهزيم الرعد. شوفها صوته عامل ازاي، صوتهم هو بيرددوا كده زي الرعد من كثرة عددهم. فواحد قال لسيدنا خالد: انظر الى جموع الروم. فقال: ويحك، اتخوفني بالروم؟ انت بتقول انا الكلام ده؟ انا ما بشكش. والله لوددت أن الأشقر برئ من مرضه الذي فيه وأضعفت علينا الروم. إن المخذول من خذله الله، مش بالعدد ولا العدة، اللي ربنا كتب عليه الخذلان بيتذل ويتخذل وخلاص وانتهى. والتاريخ بقى مليان، لو تطرقنا لده يعني مش هنلاقي كتب تكفي ان احنا نكتب فيها المواقع اللي ما كانش حد ابدا يتصور ابدا ابدا ان هذا الجيش الموحد المسلم بطائفته اليسيرة القليلة غلبت هذا الجيش العرمرة من المجهز. ده موجود في التاريخ كتير جدا جدا، فقط للمباينة ما بين الإيمان واليقين وما بين إيه ما هو بنقيض ذلك. يبقى هذه هي النفس المطمئنة، اطمأنت إلى شرع الله. ده الكلام الإيه المجمل فيها. وأنا قبل أن أغادر النفس المطمئنة عايز أقول حاجة، أنه عشان يصل الإنسان إلى النفس المطمئنة بيقطع أشواط. يعني مثلا النفس المطمئنة دي 100% بتفضل أنت مثلا تقطع 30-40 في شهر رمضان، وبعدين وانت ماشي شويه تاخد لك كمان 5% وتجتهد شويه تاخد لك كمان 10% وتجتهد شويه. خد بالك احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على قوه الحفظ، انك تستجلب الايمان وتحفظه ما تخلوش يروح منك. في اشياء بتدمر النفس المطمئنه، بتدمرها، بتاكل الرصيد بتاعها. اخطر هذه الاشياء التلفزيون، انك طول النهار ماسك الريموت وقاعد تقلب في قوم يشككوك فيما بين يديك، مش كده ولا لا؟ وما اكثر ما تسمع اليوم بقى حاجات كل واحد بتطرق في دماغه فكره بيطلع يقولها، ولا كان هذه الشريعه محاطه بسياجها، ولا كانه ينبغي ان تحرز وتحفظ وان تحرس. بيطلع كل من شاء ان يتكلم تكلم. في الحقيقه حدث رجل بحديث الموضوع فنبهه الشعبي رحمه الله، قال له خد بالك الحديث ده كذب، أو الإمام شعبة، فقال هذا كذب، فحدث به أيضا، فقام إليه وقال والله لو أصررت على التحديث به لغررت بك السلطان. في عندنا ديوان شكاوى للي بيتطاولوا على الشريعة، مش حاجة اسمها إن واحد يطلع يعمل برنامج ويروح بيتهم عادي جدا كده، مش الكلام ده. ده بيطلع يلاقي واحد على طول الشيخ محمد شاكر أبو أحمد شاكر ومحمود شاكر الأب اللي هو كان وكيل الأزهر رحمه الله. الشيخ محمد شاكر كان الملك فؤاد موجود كما ذكر في ترجمته، ودخل كان أرسل بعثة لفرنسا، أرسل طه حسين لبعثة لفرنسا، فرجع طه حسين فاحتفى به جدا وكده وقعدوا جنبه وحضر الجمعة. وكان هناك خطيب للجمعة بيتملكه، يعني يطلع لازم تبقى نص الخطبة مدح فيه، والرجل عنده من البيان والكلام اللي يخليه رص الكلام رصا جميلا وحاجات زي كده، والخطبه بتبقى كده. فلما طلع حب يعلق على الحادثه دي، طه حسين راح ورجع بالشهاده من فرنسا، واللي بعته هو الملك. طب اقول ايه؟ فالراجل جه عايز يمدح، فقال لا، ما عبث ولا تولى، ما عبث ولا تولى لما جاءه الاعمى. الله، طب ده احنا عندنا الصوره عبث مين هو اللي عبث وتولى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هو بقى الرجل الملك فؤاد احسن من النبي؟ ما عبس وما تولى، ما هو في خلق كده دائما تبص تلاقيه عنده تجاوز وما فيش نقاط، نسأل الله العافية. بارد، هو ده برود، ده بيبقى برود من اتجاه الشريعة، في غير على هذه الشريعة ان ما قلتش كده وما استخدمش القرآن، في مش ممكن ابدا ابدا. انا بقى النهارده حد بعت لي على المحمول ده برضه بقى فيه بلايا، البرامج اللي فيها الواتس والحاجات دي والناس بتبعت لبعضها، فواحد لقيته باعت وحاجه جميله جدا، خد بالك بقى من الحته اللذيذه دي، الحته اللذيذه، وبعدين ذكر ايه. انا ممكن اعمل قالب مقدمه كده الايه من كتاب الله، مقدمه تبقى كده، خد الحته اللذيذه دي وجميله جدا، وممكن يبقى كده حاجه عجيبه الحقيقه. الغزالي رحمه الله بيقول وقد ذهبت طائفه من اهل العلم أو بعض أهل العلم إلى نوم من دخل عليه بالمصحف أن يقوم له، يعني أقول لك يا أخي فلان لو سمحت ممكن تنوني المصحف كده وانت جاي ماسكه في إيدك أنا أقوم وقف عشان المصحف. طب الكلام ده صحيح بعيد عن السنة؟ صحيح، بس شفت شفافية أهل العلم قدام المصحف؟ شفت التفريعات بتاعة العلماء لما الإخوة اللي بيدرسوا فقه لما يقول لك المصحف الجليدة بتاعته اتقطعت، الجلده اللي فوق دي اتقطعت، وقعت على اتقطعت ولقيتها انا دلوقتي اعمل ايه؟ يقول لك اتوضى عشان تشيلها. لو مش متوضي ما يجوزش ان انت تنزل. بس دي منفصل عن المصحف خلاص بقت حته كرتونه، يقول لك لا ولو خلاص قدست بقداسه المصحف. وفضلنا نقول للاخوه بطلوا المصاحف بتاعه المحمول لحد ما طلع دلوقتي مصحف محرف، صح؟ قال لك في غلطات، وكل اخ ماسك المحمول وقاعد يقرا، وسيبنا المصحف اللي هو فيه الاجر وفيه ثواب النظر وفيه المصحف الاصلي اللي فيه. فالقصد ان لما قال الكلمتين دول راح قايم الشيخ محمد شاكر وقال اتموا صلاتكم ظهرا فان الامام قد ارتد. ايه بقى قد ارتد دي؟ هو الحكم بقى كده؟ لا، ما انتش واخد بالك، دي مساله اجماع. ان سب، ان التعريض برسول الله سب على الصلاة والسلام، وده المعنى اللغوي للسب. عشان كده لما طلعوا زمان كان في مره كده حصل، مش عارف سنه كام، من كام سنه كده، عملوا 6 جرايد كامله طلعت تتكلم عن الصحابه وموقعة الجمل ومش عارف ايه وبتاع، برده كان ايه، كانت برده اموال الايرانيه برقت كبارقه اليوم. اول ما يبدا ها هندفع، يروح طالع ماسك يخبط عمر بن الخطاب مش عارف ايه، وعمر العزيز زي الدين يا باشا كده. فبرده راحوا طالع عمل الموضوع ده وتكلموا عن الصحابه، وفضلوا يكلموا درجه ان قال السيده عائشه جاءت على الجمل المصفح بتريق يعني. وبعدين لما جه انت بتسب كده الصحابه، ده اسمه سب، والسب ده جاء فيه النهي الصريح. فقال لك لا، ده انا ما بسبش، ده انا بناقش. فيوم يجي تصدق يمشيها، والله الراجل بيقول رايه. لا، ده المعنى السب، من معاني السب لغه الايه؟ التعريض، ان انا ارمي كلمه كده. عشان كده الراجل لما وقف قدام الراجل واتخانقوا مع بعض، فقام واحد قال للتاني، قال لي امي ليست زانيه، فرفعها لعمر رضي الله عنه، فجلس عمر مع اهل مشورته. الراجل ده ما قالوش يا ابن كذا، فلذلك انا ما اقدرش اوقع عليه الايه؟ حد القذف. بس عرض، ما هو لما يقول له امي ليست زانيه يعني ايه؟ يعني امك انت، مش كده ولا لا؟ كانه بيعرض بده. فانفصل مجلس عمر رضي الله عنه على ان يجلد الرجل، فقام فجلده. فالشيخ قام قال الكلام دوت، وان ده سب للنبي، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر اجماعا. كلمه واحده. حتى قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياض: من قال إن بعض أزرار رسول الله متسخ يريد التقليل منه كفر. يعني واحد يجيب يوسف كده قال لك إيه، والله النبي صلى الله عليه وسلم كان جلابية بيضاء قوي، بس كان في زرار يعني زي ما تقول كده وسخ يعني شوية، قالها كده وأنا حاسس منه إن إيه، أنت بتتريق، يبقى ده إيه؟ هذا سبب من الأسباب يخلع بها ربقة الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله العافية. راح قايم قال الكلمتين دولت، خلاص بقى انا قلت كده اللي عليا وسكت. لا، مفيش كده، ده كمان راح قايم عامل محضر، خد بالك وارجع انا بس نسيت الاسم الكتاب ايه اللي فيه ترجمه، فيه رساله كده مترجمه لاحمد شاكر ومحمود شاكر ومحمد شاكر واحمد شاكر ومحمود شاكر لحفيده علي. ترجع ليها وتشوف اثبات الواقع دي. راح رايح عامل محضر وقال انا اريد ان يشهد على هذا المحضر ده اللي يحكم فيه مش اللغويون بتوع المجمع اللغوي، لا لا لا، قال ده انا اتحاكم فيه للمستشرقين العالم اللي اجانب اصلا وتعلموا اللغه العربيه، عشان ما تقوليش ايه يبقى الكلام مقطوع وده راجل اجنبي ما يعرفش حاجه. قول له انت عرفت اديك تعلم من اللغه العربيه، اللفظ ده تعريض بالنبي ولا لا عليه الصلاة والسلام؟ ولا زال الرجل في هذا الحد ما فضلوا يفتلوا له في الذروة والغرب، وروحوا ويجوا عليهم معلش يا شيخ وعشان فضلنا وما ينفعش كده، لحد ما ايه ما انسحب المحضر. والذين يحطون على هذه الشريعة لا يزالون في سفال يحكي التاريخ ذله. بيقول الشيخ أحمد شاكر نفسه بيقول: ودخلت مسجدا يوما فرأيت والله هذا الخطيب يعمل خادما في مسجد يكنسه ويقومه. الخطيب اللي كان مال الدنيا ده وكان ما حدش يتكلم، الخطيب الملك، قال لقيته قاعد يكنس الجامع ويمسح الحمامات. ده آخر مكان عليك، وده يعني إيه؟ يمكن يعني رحمة من ربك، وإلا فغير وقع له ما وقع. فعشان كده أخوانا وانت قاعد تتفرج كده هتلاقي ناس قاعدة تكلمك وأنا ما عنديش خلفية، والتاريخ النهاردة بيؤول تأويل. مش عايز أقول لك التاريخ النهاردة، التاريخ بيشتكينا الحقيقة. التاريخ في ناس بتسقطوا على الواقع، وناس بتحذف منه عشان القصة دي أنا مش قادر أتفهمها، وناس بتأوله تأويل غلط، وناس بتبطره، وناس بتاخده تتسلق بيه. يعني بقى في الحقيقة محنة التاريخ الأيام دي. فلما يجي يحكيه لك، ولما يعني مثلا لما اتفاجئ النهاردة قريت عنوان لقيت واحد بيقول لك سيدنا عمر الخطاب لم يكن عبقريا وتاريخنا مزور. تاريخنا احنا مزور اللي كله بيروى بالسند، بالسند ده العالم بتحسدنا ان احنا حفظنا التاريخ ده. اليهود ما عندهمش سند ابدا ابدا لسيدنا موسى ابدا خالص، ولا عندهم سند لمن صاحب سيدنا موسى، ولا لمن صاحب صاحب سيدنا موسى، ولا لمن صاحب صاحب صاحب سيدنا. تعد كده 6-7 طبقات كده، 6-7 أجيال لحد ما تلاقي معرفش سندهم منتهي لحد الحبر مين، واحد مشهور كده عندهم. ده بينه وبين سيدنا موسى بقى مئات السنين. احنا النهاردة عندنا اخوة، ولو طلعنا تلاقي شباب صغير مع اسانيد للقرآن يقول لك انا حافظ القرآن برواية حفص عن عاصم مثلا ومعايا الاجازة، ويحدثك من شيخ لحد النبي عليه الصلاة والسلام. هيطلع حد شباب صغير يطلع لك معاه اجازته يقول لك معاه اجازة البخاري من شيخه لحد النبي عليه الصلاة والسلام، ومشهورة ومتواترة وبيحسدونا. فانت النهاردة تيجي بقى واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل، هتيجي انت تقول النهاردة كلام تخالف فيه ما اجمعت عليه الامة انه من شرفين. فانت تقعد تسمع الكلام ده يوم يشككك. لما تشك يحصل ايه؟ نفسك تطلع من المطمئنة للايه؟ للوامة، زي ما حياتي بقى اللوامة التي تتلون، لأنه بيشك أصلا فما مش مستقر. يبقى خد بالك من الحتة دي. النفس المطمئنة دي رقم واحد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه النفس وأن يهبها لنا. النفس الثانية التي ذكرها الله عز وجل هي النفس الإيه؟ النفس الأمارة. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت يعني النفس بضد ذلك اللي هو يعني المطمئن، لو كانت النفس ضد المطمئنة فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. أحاطت فبقت هي اللي بتسوء، زي ما قلنا المرة اللي فاتت هي اللي بتسوء، فبت إيه؟ بتقول لك ما تهواه. عشان كده تلاقيه في مرة يعمل حاجة أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لك دين، ويقول لك دين في الموضوع ده، وبعدين يجي مره ثانيه يعمل ضد الموضوع ده تقول له ايه؟ يقول لك دين برضه. الحقيقه ده مش دين بقى، ده ايه؟ ده هوى، ده هوى. عشان كده ياتي الدين قاضيا على الناس، يقول حاجه يبقى هي اللي تمضي على الناس، حتى وان كان ذلك ان النفس الواحد ما هياش متحمله. عشان كده يا اخوه بقى اعظم شيء كما سياتي ان شاء الله في علاج النفس، بس يعني عشان ذكرنا النفس الاماره، اعظم شيء يهذب المرء به نفسه مخالفة الهوى، لأنه بينزعها من الأمارة واللوامة يوديها للمطمئن. عشان كده أكثر يعني تقعد تفكر أنت كده 5 صلوات في اليوم والليلة، لازم يبقى صلاة الفجر في قلب الليل كده، مش قلب الليل، في طرف الليل اللي هو يعني لو الجو حر قوي قوي قوي تلاقي النسمة الباردة جميلة جدا أول ما يؤذن الأذان الأول، صح ولا لا؟ نفسنا ننام بقى، الدنيا حر مش عارفين ننام طول الليل بقى. ايوه ده اجمل وقت للنوم، تلاقي لا يا ريس ما تنامش انت، قوم عشان تصلي الفجر. طب يا رب يعني في الساعات ده انا نفسي انام، ده الدنيا حر جدا. تلاقي في ايام البرد والثلج والقرط تلاقي الواحد يبقى طول الليل سقعان ويبدا يدفى ويهدى ويعمل برده الساعه دي، وتلاقي لا برده شيل اللحاف وانزل. وبعدين بقى الساعه دي بقى ثلج بقى، يعني لو انت شلت اللحاف ونزلت هتفاجئ تلاقي نفسك زي اللي كانه متكهرب. ولا انزل، لانه هنا المصلحه تخالفها تقوم تنكمش، لما تنكمش تقول لها ما تنطقيش ما تتكلميش خالص، لما ما تتكلمش يتكلم القلب هيتكلم كويس بقى، خلاص القلب بيعرف يسوق هيتكلم كويس، مفطور على طاعه الله عز وجل. مش كده الشاعر بيقول ايه؟ يقول: واذا افاق القلب واندمل الهوى رات القلوب ما لم ترى الابصار. القلب بقى هو اللي يشوف ساعتها بقى، لما القلب يشوف تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن ابا خيثمه، واحد جاي من بعيد كده خيال مش باين حاجه، يقول له كن ابا خيثمه، فايه يكون ابا خيثمه؟ لا واحد جاي يقول لك كن ابا ذر، يطلع أبو ذر برضه يقول رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده عليه الصلاة والسلام. يصلي عليه الصلاة والسلام في القبلة وهو بيصلي في القبلة يبص للصحابة كده ويقول لهم أترون أنه يخفى علي مقامكم في مكاني هذا؟ فكر أنا عشانك مني واقف مديني ظهري يبقى أنا مش واخد بالي منك؟ والذي نفسي بيده إني لأراكم من خلف ظهري عليه الصلاة والسلام. ابن القيم رحمه الله يقول دي الشفافية، الفراسة بقى عظيم الفراسة لما الإنسان تشف نفسه بالتقوى خالص كده يحصل له اللي هو العلماء بيسموها الايه الفراسة، الفراسة بالكسر الفراسة، امال الفراسة بالفتحة اللي هي ايه الفروسية الركض بالخيل. وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء. حسنا بقى تقول لك كل حاجة وحشة، عشان كده يضحك العالم على شفت بعض الناس اللي بتكتب عن الغرب وكده بيقول إن أوروبا تجلف إلى الهاوية، راح في دهية ليه؟ بالأفكار اللي هم فيها دي. تلاقي الراجل فضل يبيحوا لأنفسهم كل حاجة مباحة كل حاجة مباحة كل حاجة مباحة، لحد بقى الزنا في الطرقات مباح والخنا مباح واللواط مباح خلاص، لحد ما وصل بقى إيه خلاص عملنا كل حاجة في الباب ده نعمل إيه بقى؟ الراجل يتجوز حمارة عزكم الله، يتجوز واحد يتجوز حيوان أو يتجوز حيوان واحد بيحب قطة عايشة معاه طول عمرها والست عشرة طويلة يوم رايح يتجوز، والعجيبة بقى إن بيلاقي مأذون يكتب له. شوف بقى مش موضوع يعني مثلا ممكن واحد يفكر الفكره دي يقول خلاص ده يعني مجنون وهو انتهينا، انما لا ده بيلاقي واحد يقول له تعالى اما اكتب لك طب ودي الست دي بتشهد بقى ازاي بقى على العقد، ولا دي بتبصم ولا بتخربش ولا بتعمل ايه بالظبط، ولما يخش ده على حد زي حضرتك انا مثلا المدام تلاقي داخل عليك حمار داخل عليك قط داخل عليك الزبالات، العقل بقى خلاص بقى زباله اعزكم الله. ليه بقى؟ لان اصل النفس ان الانسان خلق هلوعا، انت صفتك كده انت مخلوق كده، فاذا من الله عليك اذا بقيت فيك حاجه حلوه دي تبقى ايه منا من الله. ده اللي هيقوله بقى خلينا كلام ابن القيم احسن من بيقول ايه، بيقول من شهوات الغي واتباع الباطل فهي مأوى كل سوء، وان اطاعها اطاع هوى نفسي يعني قادته الى كل قبيح وكل مكروه، وقد أخبر الله سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لأمارة بالسوء، أمارة أمارة دي لما نيجي الفنطة تكتب إيه؟ تكتب ألف ميم ميم هم ميمين، فلما دمجوهم حطوا فيهم شد عشان تعرف إن إيه؟ إن دي ميمين، فهي ميم ميم. طب والكلمة إذا زاد مبناها يعني ثلاث حروف بقت ست حروف بقت عشر حروف، إذا زاد مبناها زاد معناها، العلماء بيقولوا كده الكلمة إذا زاد مبناها زاد معناها، وهم يصرخون وهم يصطرخون يبقى هي إيه دي أعمق، نسأل الله عز وجل العافية. فلم يقل آمرة لكثرة ذلك منها، أمارة يعني زي الحديث كده زوارات القبور لمن يحسنه يعني زوارات القبور اللي هي ايه عادات الزيارة، ولم يقل آمرة لكثرة ذلك منها وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله لا منها. بصوا أخوانا من شروط العمل الصالح، العمل الصالح لست شروط كويس كده، الإخلاص والنصيحة، النصيحة يعني كل يوم تزبطه زيادة كل يوم تبقى في زيادة، يقال نصح العسل أي أزال منه الشوائب، كل يوم تزيل الشوائب من عملك كل يوم تلمع زيادة تبرق زيادة. ما ماتت عائشة حتى سردت الصوم رضي الله عنه، ما مات عمر حتى سرد الصوم رضي الله عنه، ما مات عثمان حتى كان يختم في ركعة رضي الله عنه. عارف التألق ده سيدنا عثمان مش من أول حاجة وبيختم في ركعة القرآن كله، بس إيه مع الممارسه ممارسه ممارسه ممارسه ممارسه, ممارسة, ممارسة بوصل لدرجه انه بقى ايه بقى يختم القران في ركعه كل يوم يتالم. الاخلاص ان يكون العمل لله عز وجل فقط. انا ارجو ان الاخوه دي برضو من الضرر اللي قال ابن القيم من الهدايا العلم. هدايا العلم ان عندي ست حاجات بحاسب نفسي عليها, مش نكتب كده في جدول المحاسبه هتيجي محاسبه النفس, مش نكتب ايه الفرائض صليت الفرائض الخمسه صليت الفرائض الخمسه, لا ده احنا عايزين نتعمق اكتر نقول في ايه كيفيه صلاتها, صليت ازاي العشاء, صليت ازاي الظهر والعصر, صليت ازاي. طب انت حسيت الصلاه السريه التي اثنى الله عليها اذ نادى ربه نداء خفيا. قال الحسن البصري كان الرجل يقوم من الليل ولا يشعر به جاره ولا يشعر به ضيفه وقد أثنى الله على عبد ناجى ربه في الخفاء. الحسن البصري بيقول كده, بيقول ربنا أثنى على ده. طب انت حسيت دي في الصلاة السرية وانت واقف في الدور والعصر وانت بيتكلم ربنا مفيش جهر مفيش صوت عالي وانت بتكلم ربنا لوحدك كده, الصلاة دي تألقت معك. بعض أهل العلم بيقول ان الصلاة السرية دي لها حال آخر غير الصلاة الجهرية, بس لو خدت بالك منها ده بيظهر مع الايه مع التألق النصيحة. يبقى الإخلاص لله والنصيحة واتباع السنة, كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام فأصلي كيفما كان يصلي عليه الصلاة والسلام. وشهود مشهدين, شهود يعني استحضر مشهدين, مشهد الإحسان, الإحسان اللي هو أن تعبد الله كأنك ترى واقف تصلي يبقى كأنك شايف ربنا سبحانه وتعالى. طب أنا أصغر من كده ما أعرفش, فإن لم تكن تراه ما تعرفش توصل للرتبة الكبيرة دي فاعلم انه يراك, يبقى تستشعر المراقبه بقى. المشهد الخامس مشهد المنه اللي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. السادس الشعور بالتقصير, واللي يهضم الخمسه دول يجي له الشعور بالتقصير. يعني لو قعدنا نحاسب نفسنا على ده هتلاقي تقصير اكيد, هتلاقي ان ما كانش كده فتشعر بالتقصير. الشرط الخامس ده اللي هو ايه الشعور بالمنه, بالله عليك لما جيت من البيت النهارده وقعدت وصليت العشاء شعرت بمنه الله عليك؟ واحنا جايين في السكه هتلاقي ناس قاعده على القهوه وفي ماتش شغال ما صلاش العشاء. طيب وانت جيت وهو اصح منك واقرب للمسجد منك وانت بعيد, وانت جاي ماشي وهو مع عربيه, يبقى الموضوع ما هوش موضوع فزلكه ولا قدراتك, صح ولا لا؟ دي مش قدراتي, ده هو قدراتك احسن مني وما جاش. الموضوع ايه؟ توفيق محض منا من الله عز وجل. مش احنا بندرس في العقيده الاستطاعه, الاستطاعه الجبليه والاستطاعه العباده. الاستطاعه الجبليه ان ربنا خلق كل انسان اعضاءه لينه بحيث انه يقدر يقول الله اكبر كده, دي مش مخشبه ما لا يقدر يقول كده, يعني ربنا يامره يقول الله اكبر يقول الله اكبر يركع يركع. هو خلق كل الناس ظهره لين كويس كده. طب امال ايه هي الاستطاعه العبوديه بقى؟ قال لك التوفيق, ان ده ظهره لين وما بيصليش, واحد ظهره وجعه بيجي يصلي, يبقى ده ربنا موفقه مش كده ولا لا؟ وان كان الرجل ليهادى بين الرجلين مش قادر لدرجه ان اثنين بيسندوه فياتيان به حتى يقيمه في الصف, يقف في الصف ويصلي. فهو ده موضوع الشعور بالامتنان بالمنه من الله عز وجل, ان كله منه كله من الله عز وجل. فبيقول فذلك من رحمة الله لا منها, يعني ليس من النفس, فإنها بذاتها أمارة بالسوء لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة, إنه كان ظلوما جهولا. ده طبعنا كده, إحنا مخلوقين كده. فإذا من الله عليك بالعلم ومن عليك بالعدل بدمن رحمة من ربك, يبقى دي رحمة من ربك. نسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته وأن يدخلنا في رحمته وأن يجعلنا من أهل رحمته, دي رحمة من ربك. إنما الأصل في الإنسان لو بقي على نفسه هذه بخلقتها الأولى بدناستها يبقى حيتنه إيه؟ جاهلا ظالما هلوعا بخيلا شحيحا, هيبقى هو نفسه كده. لكنه يسعى, قيل للأحنف بن قيس يضرب بك المثل في الحلم, قال لست بحليم ولكنني أتحلم, انا بحاول ان انا ابقى حليم, يتحلم يجاهد. الا من رحمه الله عز وجل. والعلم طارئ عليها بالهام ربها وفاطرها لها ذلك. الاخوه طلبه العلم يشعروا كلام ابن القيم ده, انه يلاقي نفسه وقعت في قلبه شهوه الطلب, صح ولا لا؟ يقطع المسافات ويروح يحضر, يقعد على الكتب, يبقى معاه القرشين اللي في جيبه يقتسم اللقمه عشان يشتري كتاب, يقعد طول الليل يمقع عينه في في في الكتاب، يقعد طول النهار ماسك المصحف ويحفظ ويراجع، طول الليل يصلي عشان يراجع الورد بتاع هو كده. ده ايه بقى؟ ده مش انت اصلا كده، انت مش كده، ده منا من الله، رحمه من الله عز وجل على العبد. فإذا لم يلهمها الله عز وجل رشدها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم. فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. عشان كده فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم. ما تقعدش انت تقول أصلا والله الحقيقة انت مش أصلا الحقيقة، يعني ده أنا طول عمري طول عمرك ده بقى ترجع لإيه؟ زي ما هذكر لك كده كلام ابن القيم في الافتخار إن شاء الله عز وجل، بيقول فإذا أراد الله سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات. تلاقي منا كده من ربنا سبحانه وتعالى أن أنت قاعد تقرأ كده وإذا السماء كشطت ثم ليه اتصورت؟ التصورات دي منين؟ مش منك، ده ربنا امتن بها عليك. كان ليه صديقي بقال، أسأل الله عز وجل أن يفك كربته وكرب المسلمين، فكان واقف جنبي بنصلي مرة في رمضان في التهجد في العشر الأواخر، كنا معتكفين مع بعض وهو واقف بيصلي، فلقيت الإمام قرأ الآية دي، أول ما قال وإذا السماء كشطت لقيته عمل كده. فبعد ما خلصنا أنت إيه مالك؟ فقال لي أصل أنا افتكرت لما بنشيل الوش بتاع علبة الزبادي بنكشطه كده، فقلت السماء تتكشط هيبقى بعدها إيه؟ لما تتكشف السماء دي فأثرت فيه. الحته دي جات له منين بقى؟ منا، محض منا من الله، عشان تعرف بس انك بتتقلب في نعم الله، فلا تنسب منها شيئا لنفسك وما تكبرش بحاجه، لان كله محض هبه من الله عز وجل. واذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. وسبب الظلم اما جهل واما حاجه. ابن القيم بيفصل يعني موضوع النفس ايه سببها، ان هي جاهله ظالمه، عشان كده بتامر بالسوء، بتامر بالسوء لانها جاهله، فتقول لك على حاجات وحشه تعملها، روح بص لدي وروح اعمل لدي، وتصوراتها مقلوبه زي ما قلنا. القلب بقى لما بيتعوج بيتعوج نظرته، فلما يتنرفز جدا يولع سيجاره. طب تقدر تقول لي ايه العلاقه بين النرفزه جدا وبين السيجاره؟ مفيش اي علاقه خالص الحقيقه، بس هو هي بتامره بكده ويحس ان هو فعلا استريح، هو مش حس ده هي اللي استريحت لانها جاهله لا تتخير لنفسها المسار الصحيح. جاهله ظالمه. بيقول سبب الظلم اما الجهل واما الحاجه. اما ان يكون جاهلا فيظلم، واما ان يكون معوزا. معوزا عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك في ناس كده عنده نقص، فلما يكون عنده نقص تلاقيه بيطلع على الايه، يعني واحد مثلا تعليمه قليل وبيشوف واحد تعليمه جامد يروح مهزقه. ليه؟ لان هو حاسس بنقص، ان انت يعني داخل عليا كده وعامل لي فيها دكتور مثلا وانا لا، فبيحس بنقص. واحد عنده نقص في شيء معين لا كمال في غيره يوم ايه يوم يكسره. واحد تلاقيه ما يقدرش يقعد في مجلس الا لازم هو كبير. في ناس كده لما حد يقعد ليه وزنه في مجلس يحاول ان هو يطعن فيه، يحاول ان هو يعمل فيه، عشان ايه؟ دي تبقى امراض نفسيه. عشان كده بنقول للاخوه اياك واعراض الناس فانه هوى. هوى مش لله ولا حاجه، ده هوى. اللي لله منه منضبط، تلاقيه يتكلم يقول لك اه والله الحته دي الحقيقه، بس الحته دي تلاقي كلامه كده ايه متساوي شكله كويس. انما اللي تلاقيه بيخوض ولسانه عمال كده ومش واخد باله وبيقول ايه ده ايه ده في قصة من الهوى لا شك. وهي في الأصل جاهلة والحاجة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء لازما لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. لازم يكون دايما كده يأمر بالسوء إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى استدرك. عشان كده بقى كلام الأنبياء كنت نفسي إن الواحد يتتبع، لازلت مطلب كده عند الواحد إن يقعد يتتبع كلام الأنبياء في القرآن، تاخد منه بقى الحكم العجيبة جدا، لأن دول سادة الأولياء، لأن دول سادة العباد، سادة المؤمنين. الأنبياء سادة المؤمنين، فكلامه بقى كلامه موزون، بيتكلم كلام لذلك أشاد الله به وذكره في كتابه العظيم. شفت سيدنا يوسف عمل إيه؟ طلعت امرأة العزيز قالت انا خلاص ما اقدرش اكدبه تاني، مش هقدر اطعم فيه تاني، نبخ قاعد في السجن مسجون. وقالوا له نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. مسجون ومحسن، مسجون وعابد، مسجون ومطمئن بالله، حاجة مش ممكن أبدا. فقالوا له انت أكيد انت اللي هتأول لنا ده. فقالت ما قدرش اطعن تاني، عشان كده قالت ايه؟ الآن حصحص الحق، الحق أنا راودته عن نفسي، الحقيقة أنا عملت الصراحة. أم هو رد بقى بعد التفسير بيقول إن ده رد سيدنا يوسف، ذكر الله عز وجل قال إيه؟ ذلك ليعلم أني البصير العزيز بقى، وقال له عشان تعرف إن عمري ما خونك وأنت ربيتني، مش أنا اللي خونك ولا خون نعمتك ولا خون، لا لا لا، قال له ذلك ليعلم. عشان كده الملك يا إخوة انبهر جدا بسيدنا يوسف، وبعدين انبهر جدا جدا جدا جدا بسيدنا يوسف، صح؟ المرة الأولى ليه؟ وقال الملك ائتوني به. اصلا لما اول الرؤيه اولها واداله الحل هتعمل ايه، والقمح تسيبه في السنابل بتاعته عشان ما يبصش، وهتقعد هنا تخبي قد كذا وتطلع قد كذا وتاكله قد كذا، وهيجي قاله الحل. ما قالوش الرؤيه وسابه ايه، وسابه في، مع انه صدق القول، قال له هيجي لك سبع عجاب، بس انا اقول لك الحل فيها ايه. فانبهر به وبامانته وعمق علمه وحسن تاويله، وأساطين الرؤى جنبه مش عارفين يقولوا حاجة، قال له أضغاث أحلام حضرتك ما كنتش بتفضي يا فندم. فما عارفوش حاجة. أم قال إيه؟ وقال الملك ائتوني به. أم لما بقى جاله الرجل وقال له اطلع من بس اطلع معايا دلوقتي، ما قالوش اطلع وخلاص، قال لا لا لا لا لا ارجع إلى ربك فاسأله، روح ارجع تاني، مش أنا مطلعش ولسه مفكرين ان دي لي في حاجه ابرئ، لازم اصلي انا في الحقيقه اذكر بالدين، فاللي هيطعن فيا هيطعن في الدين، فعشان كده لا ما اخرجش من هنا ابدا. فالملك اتعجب، لا ده مش الملك اللي اتعجب، ده النبي اتعجب عليه الصلاه والسلام واثنى عليه بها، قال ويرحم الله اخي يوسف لو كنت مكانه في السجن لبادرت، كنت طلعت على طول بسرعه. كان طلع بسرعة؟ ده الأمجد محمد عليه الصلاة والسلام، بس هو عليه الصلاة والسلام يهضم من حظ نفسه، إنما هو قعد 3 سنين في شعب أبي طالب لم يظهر إنكارا البتة، مع إنه كان في كل لحظة معرض للاغتيال. عشان كده أبو طالب كان بيعمل إيه؟ بيقول لك كان بينقله ينيمه مكانه في سريره في الدرة بالليل، فالناس تفكر ان دي خيمه ابو طالب، يقول لك عشان لو حد عايز يقتله ما يخش خيمه غلط، ويجيب بعض الشباب وينيمهم مكانه ويقوموا ينيموا في الخيمه بتاعه الشاب ده طول ال3 سنين وبينقله كده، عشان يعني معرض، شوف معرض لايه، حد يقدر يستعمل كده ان يبقى في واحد واقف في دماغك وهيصطادك اول ما تطلع هيصطادك، معرض 3 سنين مش 3 ايام، 3 ايام ما كانش واحد نام فيهم، وكان أرهق 3 سنين عليه الصلاة والسلام. لكن يمدح، يعني مدح سيدنا يوسف، مدحه بالإيه؟ بهذه الخصلة، ويرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى إيه؟ إلى ركن شديد. فالملك لما شافه قال كده بقى، راح قايل إيه؟ قال مرضيش يطلع لحد ما يبرأ جنابه الأول، ده طراز، ده طراز كبير، ده حاجة أنا ما شفتهاش في العالم، الأنطاع اللي واقفين جنب دول طول بعرض ومنظر بس، وبعدين اقول لهم على حلم يقولوا لي اضغط احلام، لا ده بقى ده المعبد، ده الملك اللي ملك بجد بقى، هو ده بقى. فعشان كده المره الثانيه قال ايه؟ ائتوني به استخلصه لنفسي، لا ده هاتوه يقعد يبقى جليسي انا، يبقى خديني انا، يشير عليا انا، ده عنده علم وعنده نزاهه. هو في فرق بين العلم والنزاهه؟ اه، ممكن يبقى عنده علم ويبقى ايه؟ ويبقى مش نزيه، يبقى راجل مش كويس وعنده علم فعلا، حافظ، فرق بين الحفظ والعلم. فاذا كان الامر كذلك يبقى ايه؟ ده من محض فضل الله. عشان كده سيدنا يوسف قال ايه بقى؟ قال وما ابرئ نفسي، اوعى تفكروا ان انا عامل كل ده عشان خاطرها، لا ده انا ضدها على طول واردعها دائما وكده مؤدبها، لكن انا عندي جناب اخر بتحدث عنه حتى لا يطعن في الدين، حتى لا يطعن فيما عندي من دعوه، ما يطعنوش فيا. مش كده قال وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء عليه السلام. بيقول وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة. طب أنت إذا كنت بقى إذا كنت أنا دلوقتي رجل جاهل ورجل ظالم، يبقى اللي هيخليني عالم عادل هو الله، يبقى أنا محتاج له ولا لا؟ محتاج في كل حاجة بقى، ده مش الجهل والعلم بس، ده أنت محتاج له يأكلك. أصل في ناس بتاكل وبتشبعش، صح ولا مش صح؟ أصل الأكل ما بيشبعش، ولا أنت مش مؤمن بده؟ قول لي بقى، احنا جينا في اخر الدرس والعمليه هتفلت منك ولا ايه؟ اكل ايه اللي ما بيشبعش؟ مش الاصل ان الاكل يشبع، الاصل ان الله وضع عليه الشبع، لو نزعه، مش ربنا خلق كل حاجه بصفتها؟ فخلق الاكل بصفه التشبيع، لو نزع الصفه، عشان كده قلنا يا نار انت يا نار بتحرقي، انا خلقك بتحرقي، بس دلوقتي بقى كوني بردا وسلاما، نزع منها الصفه فراحت ايه؟ عشان كده تلاقي العلماء دايما يعلقوا على دي يقولوا بردا وسلاما، لو بردا بس كانت انفجرت عظام سيدنا ابراهيم من السقوعيه. النار نزع منها سبحانه وتعالى السكينه اللي بتذبح، فلما اسلم وتله للجبين قال الملك ما تذبحيش، ما فيش سن بيذبح خلاص، فيجي يذبح ما لقيش، ما بتمشي، ما فيش حاجه، ولا أثرت فيه ولا عملت، حتى وجد كبشا أبيضا بضا شعره حرير نشب بقرنه في شجرة بجواره، لا نازل وقرنه خبط في الشجرة جنبه، كبش أملح عظيم، فأخذه إبراهيم إيه وذبحه فداء لإسماعيل. يبقى ده أنا كمان عارفين الرجل اللي قتل الحسين، حسين رضي الله عنه، الرجل اللي قتله كان سيدنا الحسين بيقول أنا عطشان عايز اشرب، فجي يوصل للميه راحوا خبطين سهم واحد جنبه، راحوا قاطعين له لسانه في حلقه السهم، وقتل ناس كتير عشان من آل بيت الحسين رضي الله عنه عشان يشربوه، ومش عارفين يشربوه، وحيل بينه وبين الماء وهجموا عليه وقتلوه. طبعا كله كده وبقوا قاعدين بالحراب من بعيد ويرموه من بعيد، ما عادش عارف يهجم عليه رضي الله عنه، حتى قتل خلاص كده، قام رجع اللي قتله وقال خلاص قتلناه وبقت زي الفل، فألقى الله عليه العطش، مش عطشته هعطشك، يقوم يقول لهم عايز اشرب، يستغيث العطش العطش، فأتوه بماء، فأتوه بماء بارد فشرب ولم يروي، فأتوه بماء، أتوه بماء مثلج فشرب ولم يروي، فأتوه بلبن، أظن بقى اللبن ده بقى تشربه إيه يكتم على طول ما يخليش، فشرب ولم يروي، فلم يزل يشرب حتى انفجرت معدته ومات. مات موتة البعير، البعير اللي هو اسمه إيه، أنا أفتح الله عليك، عايز أديك تليفون، أني تليفون تاخده منه، فتح كبير هنا جميل على قد الله. شوف بقى، فشاربون شرب الهيم، الهيمان مرض بيصيب الابل يخليها تشرب ولا تشبع لحد ما تنفجر، مات موت الحيوانات، مات موت الحيوانات. يبقى المايه بتشبع؟ لا لا لا، ده اللي بيشبعك ربنا، اللي بيرويك ربنا سبحانه، فانت محتاج، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكلني الى نفسي، عارف طرفه عين ليه اللي هي كده دي، ولا دي يا رب، وبعدين قال له حاجه تانية ما نعرفلاش اسم، قال له ايه؟ ولا اقل من ذلك. طب دي اهي في اقل من كده اسمه ايه اللي اقل من دي؟ ما اعرفش، بس اقولها، اصل عميق العلم عليه الصلاه والسلام عارف ان ربنا لو وكلك لنفسك سنت ثانيه حضر، بل لا اكاد اقول بقى لو وكلك لنفسك بعض ثانيه تكفر، سيب الإسلام خالص. مش كده ابن القيم رحمه الله بيقول ولولا عفو الله عز وجل لكان من أذنب ذنبا واحدا لا يزال إلى وراء حتى يخرج عن الإسلام، هو ذنب واحد بس يفضل يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع من تأثير الذنب ده لحد أمال. طب ما احنا أذنبنا ذنوب كتير جدا، الحليم يمهلك والرحيم يسددك، يدفعك لقدام تاني، يسندك وانت بتقع سبحانه وتعالى تاني من فضله وكرمه ورحمته. اللي بيشعر يا اخواننا بالموضوع ده بقى بيعيش متعة التوحيد، انك تشعر ان انا يا رب بتقلب في خيرك، مفيش حد ليه علينا منا، انا اتقلب في خير الله ورزق الله، عز وجل أتقلب في خير، تحس أن الواحد عشان كده ما من أحد أحب إليه المدح من إيه؟ من الله عز وجل. ليه أحب إليه المدح من الله؟ لأن كلك كل ما أسبق عليك من نعمة إنها هي وما بكم من نعمة فمن الله، من نعمة يعني تنكيره، وكل النعم ما دق منها وما خل. وأقبح شيء أن يأخذ المرء نعمة الله فيستخدمها في معصية الله. كنت زمان بسمع بعض مشايخنا كده والله يا إخوة يبكي بكاء حار جدا، ويقول والله إحنا بنعصى ربنا بنعمه، والله بنعصى ربنا بنعمه، ويفضل يبكي كتير قوي. فالكلمة كانت بتأثر في الواحد صحيح، وإنما لما الواحد يبدأ يدقق صحيح، ده أنا لما بص الواحدة ببص بالعين اللي خلقها لي ربنا، واللي ممكن أبص بصة والتانية ملحقش أبصها أعمى. مش حصل مع ناس ده ولا لأ؟ بيبقى قاعد في وسط الخلق كده وبعدين بص لهم وقلت طفلت النور، لا ما فلاش النور، إيه اللي حصل؟ عيمي الضغط ارتفع عيمي. مش بيحصل ده؟ بيحصل. فمن حافظ عليك نظرك، ما حصل بقى لازم يبقى فيه شكر ولا ايه، فضلا عن الانسان يستخدمه في معصيه الله عز وجل. فتسديد الله عز وجل للعبد هو اللي يخرجه من قضيه الايه، من قضيه النفس الاماره بالسوء، وهو ده معنى الافتقار ايها الاخوه. الافتقار كنت عاوز اتلوه عليكم اليوم، كلام قلته كتير وبحب اقوله كتير لابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، لكن احنا كده خلصناش. لا يا راجل ما شاء الله، بس انا جاي متاخر. كلام ابن القيم في طريق الهجرتين، بس انا هخلص عشان انا جاي متاخر الحقيقه عشان ما ازعجكوش. بس ممكن اقول لك كلمه للفخر الرازي قبل ما اختم بيها، وبعدين نبقى دي استفتحنا بقى ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله. صلى الله عز وجل ان يقدر لنا اللقاء والبقاء على طاعته. الفخر الرازي، التفسير بتاع الفخر الرازي انا اوصي بيه الاخوه بس الكبار، الكبار اللي هو يعني درس بس عشان يبقى ايه يعرف الكلمة دي ماشية. وكلمة للفخر الرازي يعني وانت بتقعد تقرأ له كده هتحس ان انت ممكن تزبهل زي ما بيقولوا، مش بتتخيل ان ممكن حد بيعمق في الفكرة كده، لكن طبعا له هناته يعني كغيري من التفسير. فالإخوة اللي دارس بس اولا يدرس الاصول كده والعقائد وغيره، وبعدين يبدأ يقرأ. الفخر الرازي بيقول في قول الله عز وجل وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا. عارفين الدعاء ده؟ فبيعلق عليه بيقول إيه بقى؟ بيقول حتى نعلم أنه لا ليه ربنا ذكر لنا دعاء الصالحين ده؟ ده لسبب. القاسمي بيقول عشان يعلمنا الدعاء، عشان يعلمنا أن استراتيجية الصالحين الموحدين الفاهمين عن الله، أنه أول ما شاف العدو قال والله ما حيهزمني النهاردة إلا ذنبي، مش كل الأعداد دي. عشان كده أول ما شاف العدو قال إيه؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يا رب اغفر لي ذنبي، الذنب اللي انا خدته في معصيتك، امرتني بامر فما قطعتوش. طب وايه الاسراف في الامر بقى؟ قال لك تجاوز، ربنا اباح لك حاجه رحت انت معديها تجاوزتها بزياده، فسال الله عز وجل ان يغفر له. وده عمق العلم. فبيقول الرازي ايه؟ بيقول حتى تعلم انه لا سبيل للعبد الى الوصول الى الله تعالى إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. بإظهار، مش إن أنت عارف، لا لا، بإن أنت بتظهر ده. أنا بأظهر ده، أظهر الذلة لله والمسكنة لله والعجز بين يدي الله عز وجل. الكلام ده بقى تفسيره إن شاء الله عز وجل سيكون بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، من كلام ممتع رائع جدا لابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. نسأل الله عز وجل أن يعدل ظننا فيه، وأن يحسن ظننا فيه، وأن يرزقنا نفسا مطمئنة سهلة هينة لينة، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. الأخ بيقول هل يجوز للعالم انه يسخر علمه كمجتهد في انه يقول انا لما بطعن مثلا في حد، يعني انا جبت سيره واحد دلوقتي، فواحد يقول لي مثلا ايه، طب انت بتجيب سيرته ليه؟ اقول له انا والله اجتهدت في امره، انا اجتهدت كده، قعدت افكر افكر افكر افكر، فقلت الاخ فلان ده ضلالي، وقعدت تفكر تفكر تفكر، ما لو ما فكرتش كنت قلت عليه ايه. دي كلمه هوج وما اكثر ما تسمع اليوم. فقلت مثلا عليه كذا، طب يقول لك انا مجتهد، ان اصبت فلي اجران وان اخطات فلي اجر. الكلام ده صحيح؟ لا لا لا لا، اصل الحقيقه المجتهد فيما سمح له ان يجتهد فيه. هو العالم المجتهد ده بيقول لك بيجتهد ليه؟ يحصل الآلة ويجتهد في المجال. لا، طب تلاقي العالم يجتهد في الأحكام الفقهية، في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الأحكام الفقهية، صح كده؟ طب ممكن يجتهد في الجنة والنار؟ يعني ممكن العالم مثلا يقول لك لا والله الحقيقة النار برضو يعني إيه؟ يعني نص نار كده مش نار. مين اللي قال لك؟ أنا والله بجتهد رأيي فهم. لا، ما فيش كده. ففي مجال لا مسرح فيه للاجتهاد كده ولا لا؟ وأعراض الناس من هذا الضرب يا إخوة، أعراض الناس دي مش لعبة. فيش واحد يصحى على الصبح يكمن إن أنت بتمسك التليفون ولا الكمبيوتر وعندك صفحة على الإنترنت تروح متكلم فيها، تقوم تتكلم كلام عشوائي على الناس. الكلام ده ما يصحش. والمؤمنون من ذلك يحترزون. تلاقي كلامه منضبط. وأنا قلت لك قبل كده، أنا بقولكش ما تنقدش، إحنا مش هنخرج بأنفسنا نسلخها من مقتضياتها، لأن لازم أقول. دخل ابن عباس، تعرف أول ما عالت الفريضة، بيقولوا العلماء كده، أول ما الفريضة عالت، عالت الفريضة يعني إيه؟ يعني زاد عدد الأفراد عن التركة في المواريث. فعالت الفريضة، أول ما عالت الفريضة، أول مرة تحصل المسألة دي حصلت في أيام سيدنا عمر. فجمع لها أهل مشورته وأهل العلم وأدخل فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. إيه قولوا يا جماعة نعمل إيه؟ فخرج ابن عباس هو تكلمه في ذلك الامر وقال نوزع بالنسبه، مش ثلث التركه، لا الايه، النسبه دي نسبه عشان تستوعب الناس دي كلها. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما وقال والله ما كنت ارى هذا الراي. قيل فما كنت ترى يا ابن عباس؟ عطاء ابن ابي رباح تلميذه بيقول له طب انت كنت شايف ايه؟ قال كنت ارى ان اقدم من قدمه الله وان اؤخر من اخره الله. اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره الاول وقدمه اولا ياخد، لو ما بقاش حاجه للي جه متاخر خلاص تهين. فقال ما ينفعك ذلك يا ابن عباس، قد انعقد عليه الاجماع. خلاص هم اجمعوا في المجلس، زي يبقى الاجماع ايه؟ ما يتخرقش، ما فيش حاجه اسمها اجماع يخرق، خلاص يبقى انعقد عليه الاجماع. اجتهد يعني من ده ايه؟ ان ابن عباس قال له انا والله مش شايف قول سيدنا عمر، عادي جدا، مش موافق في كده. لا ده مش موافق سيدنا عمر بس، ده انا مش موافق الكبار اللي كانوا قاعدين كمان. فانا مش طالما عندك الاله لده، يعني مش اي حد برضو يعمل كده. فاحنا مش بنقول للاخوه اني ما انقدش، لا انا ممكن انقد واقول ان ده غلط وان ده كذا، وان انا قلت لك قبل كده ان احنا لقينا في التاريخ ان لما الحمله الفرنسيه دخلت وبعض اهل العلم قالوا هم دول حكومه البلد واسمعوا لهم واطيعوا، جه بعض الطلبه مع انهم صغيرين اصغر ما كانوش هم دول الطبقه الاولى، كان الطبقه اللي تحت، قالوا لا مش هسمع، ما اقدرش اسمع كلامك يا شيخنا في المساله دي، ده مش صحيح. ولا زالوا يناضلونهم حتى ايه؟ اخرجوا الحمله الفرنسيه بعد 3 سنين وكرر الموضوع تاني مع الاحتلال الانجليزي وكان نفس القضيه. انما لما قالوا لهم مش هنسمع كلامكم ما شتموهمش وما خونوهمش، صح كده؟ اقرا التاريخ هتلاقيه ما قالوش كده، بس قالوا انت غلطان ومش هسمع كلامك. يبقى ان انت انا اخطئ ما فيش مانع ابدا، اخطئ واكلم واقول وكده، لكن موضوع ان المسألة تكبر بقى لدرجة ان احنا نلاقي شتايم بقى وخوض في اعراض وهوج. يعني تلاقي كلام انت لو ناقشت فيه ممكن يتناقش وتكسفه، ان انت ازاي تقول كلمة زي كده والكلام دوت له اصول وله كذا. ففي الحقيقة ده ما فيش حاجة اسمها انا مجتهد، وما فيش حاجة اسمها، والبعض يقول لك ايه؟ يقول لك علم الجرح والتعديل يشتغل به طالب العلم المبتدئ. علم الجرح والتعديل يشتغل به طالب العلم المبتدئ، ده كلام ايه؟ كلام المعاصر، بعض المعاصرين، حلو كده؟ لكن انا بقى لما اذكر كلام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، يقول وهذا العلم لا يشتغل به الا تام العلم تام التقوى، عشان يخاف ربنا في اعراض الناس. انت واخد بالك؟ هذا امر مهم جدا. الاخ بيقول لي عايز نصيحه لاني عصبي جدا وانا المفروض ان انا هبقى خادم للدعوه والعصبيه والدعوة لا يجتمعان. فعلا صحيح، الدعوة تحتاج إلى حلم وإلى طب إيه علاج الغضب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصيني، فقال لا تغضب. خد بالك من الحتة دي، هو أنا بتخلق غضوب ولا بكتسب الغضب؟ يعني بتولد كده اول ما تولد تولد غضوب ولا بكتسبه؟ هو بيتخلق غضوب. الغضوب بيتخلق كده، هو بيتخلق عصب كده، حتى وهو في اللفه كده قاعد يفرك يفتح البتاع، حسيت ان فاضل شويه يتكلم الواد يزعق لك ويشخط فيك، بس كيف لنا شويه ميه ساقعه. ما بيعملوا كده ليه يا جماعه؟ فهو بيتولد. فالعلماء هنا عملوا هنا في اشكاليه، هل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بضد جبلته؟ الكلام أنا ما أقدرش على كده، لأن أنا خلق في أنا غضوب زي أنا عندي دراعي وموجود. هل ممكن تقول لي ابطل دراعك؟ ما أقدرش. فأنا دي شيء فيا في الفطرة. قالوا ما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد؟ قال لك لا، ده ما يقصدش، يقول له ما تغضبش يعني خالف فطرتك. لا ده قال المقصد ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم، بيقول المقصد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه بان يجتنب اسباب غضبه. يعني انا مثلا جزاك الله خيرا عبدوله، نسال الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج والعمره وان يتابع لنا بين الحج والعمره. كنت عاوز اقول له زمزم يا حبيبي. لا شكرا الحمد لله. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام يقصد ان يقول له ايه؟ اجتنب اسباب الغضب. في واحد جزاك الله خير، في واحد مثلا انا بشوفه بيضايقني، كل ما يكلمني بيغضني، فبالتالي بتنرفز اقول كلمتين، يبقى ايه؟ حاول ما تقابلوش، حاول لما تقابله اجتنبه. يعني انا ازيك عامل ايه وبتاع، عايز حاجه تروحوا بعدك ماشي على طول، حاول تعمل كده. في عندي مثلا يعني حاول قدر المستطاع انك تجتنب الاسباب دي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام. فعشان كده نفس الوصيه بنقولها للاخ، ان انت اجتنب الاسباب اللي تخليك تتعصب تبقى عصبي. عشان كده لما كان سيدنا الزبير غضوب فيه غضبه، سيدنا عمر ما كانش بيؤمره. لما كان سيدنا البراء ابن مالك فيه غضبه، فيه اقدام سيدنا البراء ابن مالك، كان الحرب كر وفر، الحرب هزيمة ونصر، مش كده؟ الحروب كده، مفيش حاجة اسمها تنتصر على طول وتزعل لما تتغلب بيها. فبرضو كر وفر، في حاجة اسمها تهجم وتروح ايه؟ وترد ترجع ورا، ده ممكن يعني. لا، سيدنا بقى البراء ابن مالك ما عندوش الكلام ده. كان عنده هو يكر الكر يخش يتموتني يا اما افتح الباب. فكان سيدنا عمر يقول لا تؤمروا البراء، خلوش البراء يأتمر الناس ابدا. ليه؟ قال لا يهلك الناس بإقدامه، هيحملهم على اللي هيقولوا ما ترجعوش، ما فيش حاجه اسمها ارجعوا، فهيهلك الجيش، لكن يبقى هو قائد من القاده الفرعيين، يبقى امير من الامراء الفرعيين، حاجات زي كده. فكان يقطع الاسباب اللي تخلي الواحد ايه؟ اللي تفضي بالانسان للغضب. بيقول هل من الخطأ ان نقول الله موجود؟ عايزين نقول ايه بقى؟ لما اجي اتكلم عن ربنا اخد بالي. عشان كده الكلام في الاعتقاد يعني اود ان نتكلم فيه باللغه العربيه. طبعا الكلام كله، كل الكلام محتاجين نتكلم فيه باللغه العربيه عشان نحيي اللغه بيننا. كنت شفت حاجه غريبه جدا عند شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، بيقول انا باجي في البيت في يوم في الاسبوع يوم البيت كله يتكلم باللغه العربيه، مفيش حد بمنع، مفيش حد يكلم حد الا باللغه العربيه. يعني كل حاجه، كل اللي احنا عايزين نقوله، انزل روح السوق هات لنا خضار، اطلع هات لنا مش عارف ايه، اعمل كل اللي عايزين نقوله عشان نتمرس الايه؟ اللغه العربيه. لان اللغه العربيه بالسماع والممارسه، انك تقول تتكلم كتير، تلاقي عشان كده الجاحظ عقد كده في البيان والتبيين، هو الافضل للغه ان نتكلم على طول ولا نسكت على طول؟ بعض العلماء قال لا تتكلم كتير عشان لما تتكلم تمارس اللغه، وان كان بعضهم استحب ان الواحد فالقصد اللي انا عايز اقوله انه لما تيجي بتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى اتكلم باللغه العربيه. ليه؟ لان احنا بنغلط لما نتكلم باللغه العاميه عن الله عز وجل، لان الكلام عن الله توقيفي، الكلام عن الله الواحد كان مره خدنا منزله العظمه في المدارج، فقلت للاخوه يومها ده اكتر شيء محتاجينه لما ندرس عقيده. تدرسنا العقيده يا اخوه، موضوع ان احنا عاوزين نخلص الكتب ده بقى موضوع شعار، ضيع مننا علوم. انت محتاج تاخد مقدمه، مفيش حاجه اسمها الكتاب عشان نخلصه ونخلصه في كام يوم والكلام وده عشان نخلص منه، مفيش كده. انما عايزين ندرس عقيده، قبل ما درستك عقيده لازم اقعد اقول لك تعظيم ربنا يبقى ازاي عشان تصل الى درجه ان الراجل يقف لسعيد بن المسيب يقول له انشدك شعرا، يقول له انشدني، فيقول ايا قمير، لسه هيقول، فقال سعيد بن المسيب، قال له ويلك، او قال اسكت. فقال الرجل مالك؟ فقال يقول الله عز وجل والقمر قدرناه منازل. وتقول انت يا قمير ربنا يعظم القمر وتقوم انت تصغر القمر؟ ما قبلش دي سعيد المسيب. سعيد المسيب يقول لك لا تقولوا مسيجد. ليه؟ قال ما كان لله عظم. مش ده بيت ربنا؟ ما تقولش بقى الزاويه، نازل اصلي في الزاويه اللي تحتين، نازل اصلي في الحته اللي تحتين، لا ده مسجد، قول مسجد. زاويه صغيره مسجد، لان ما كان لله عظم سبحانه وتعالى. فعشان كده لازم ناخد مقام التعظيم. كان سعيد بن المسيب يجلس فيمضي في الحلال والحرام كالسهم. الناس قاعده في المجلس، يخلص الدرس بتاعه والناس تقوم، ده يسال سؤال يجاوبه في الحلال والحرام، عالم عظيم جدا. يقوم يجي واحد يساله في ايه من ايات القران، يقول لك ايه؟ فكانه لم يسمع. يعني قاعد يسمع للناس وكده، وبعدين واحد يجي يقول له تفسير ايه كذا كذا، يقوم ايه؟ كان يسمع تكشف ويكمل مع غيره. وكان يقول ذهب الذين يفسرون القرآن. الرجل اللي يقدم على القرآن ده خلاص راح. ان سيدنا عبد الله بن مسعود يلاقوه بيرتجف لدرجة ان الجلابية يبان عليها، الجلابية بتاعته تلاقيها ايه؟ بتترقش كده، ان جلده بيترقش من جوه من هيبة الله عز وجل. ده لازم تاخده عشان لما تدرس الاسماء والصفات ما توسوسش. ما يحصلش وسواس زي ما بيحصل للإخوة، عشان لما تدرس الأسماء والصفات تزيدك تعظيما لله عز وجل، واخد بالك من ده؟ عشان تفهم القضاء والقدر. واحد قابلني في مجلس، صلى الله عليه وسلم أن يفك كربه وكرب المسلمين، كان معاه فلوس كتير جدا جدا جدا، وبعدين خسرها. قال أنا كنت في سنة كام وتسعين أيام ما كان الجنيه قد كذا، أنا كنت تجارتي بمليون وشوية، وكان على صغر سني والناس منبهره بيا وحاجات زي كده، خسرتهم كلهم بسبب المعاصي. انا عارف عصيت ومشيت وحش، وبعدين استأنفت التجاره تاني وكسبت كتير جدا جدا، وعصيت ومشيت وحش وخسرتهم كلهم ومديون دلوقتي، وحبيع الشقه والدكان اللي حلتي. طيب طلباتك يعني احنا مش ناقصين نكت، قول لي عايز ايه؟ قال لي هو انا لما عصيت مش قلبي ده ربنا اللي خلقه لي؟ قلت له اه. قال لي مش انا عصيت بقلبي؟ قلت له اه. قال لي طب انا ذنبي ايه؟ شفت بقى عدم تعظيم ربنا؟ ده ما فهمش قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما فهمش الرضا، وانت بترضى ليه عن الله عز وجل؟ لانك تثق في علمه وحكمته وتؤمن بجهلك وقلة علمك وقلة حكمتك، مش كده ولا لا؟ عشان كده وده معنى الافتقار اللي احنا هنجيله. المقدمه دي لازم اخدها، لازم اخد مقدمه تخليك لما النبي صلى الله عليه وسلم يجيله اليهود ويقولوا له يا محمد صف لنا ربك، فيعمل ايه؟ يسكت. جبت منين الكلام ده؟ الحديث اهو. جاء يهود وفي روايه جاء المشركون الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صف لنا ربك، فنزل جبريل بسوره الاخلاص. يبقى النبي جاوب؟ ده ما قالش حاجه خالص. طب انا هنا كان في وقفه، عندنا كان في درس اسمه الله السيد الصمد، كان في تفسير السيد الصمد، كان في هنا وقفه بقى. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يسال صف لنا رب ده كان ربنا سبحانه في القران قال ايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. مين دول؟ ابو جهل وابو لهب وعتبه وشيبه والوليد صناديد الكفر. لما تقول له مين اللي خلق السماوات والارض يقول لك ربنا. أمال النبي إيه اللي سكته عليه الصلاة والسلام؟ كأنه إذا سمع اسم الله خاف. واستدلينا لما ترجع للبحث ده هتلاقي كان في استدلالات على الموضوع ده، مش تكهن يعني. إن سيدنا جبريل يبقى واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم ويلاقي إيه؟ في رفضة كده في السماء، انشقت السماء ونزل ملك، فسيدنا جبريل خاف جدا. فجبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في وجهه وقال ما لك يا أخي يا جبريل؟ قال هذا ملك ما نزل من السماء قط، دي أول مرة ينزل الأرض، وأخشى أن يكون الله قد أمر بشيء، لا يكون في عذاب هينزل عليه. ده جبريل مرعوب. الملائكة اللي قطت السماء وحق لها أن تقط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم وملك راكع وملك ساجد، ده من ساعة ما اتخلق كده ساجد. أول ما تيجي يوم القيامة يرفع رأسه كده فينظر إلى الله فيقول له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى لما تيجي تمسك كتاب العقيدة وتقرأ وتفهم الناس عقيدة لازم أصدر لك رجفة القلب ورعبه، نخليك لما تكلم عن ربنا تخاف. عشان كده بقى نرجع لمرجوعنا، ممكن أقول الله موجود؟ هو دي موجودة في قاموس اللغة ولا مش موجودة؟ مش موجود. حد عنده أن يوصف الله بالموجود مفعول؟ يعني ما عنديش الكلام ده. أصلي من الممكن أن تكون، لا ما تقوليش للممكن، أنا بكلم عن ربنا، ما تقوليش كده. أنا روح خارج على طول من الموضوع ده، أكلم عن ربنا زي ما النبي كلم عن ربنا، زي ما ربنا أكلم عن نفسه في القرآن، مش كده ولا لأ؟ ما يصح. عشان برضو تلاقي من الأخطاء الواحد يقول لك إيه، ربنا يقف جنبك، لا الكلام ده ما يصحش، ما لا يجوز أن يتقال، مش كده ولا لأ؟ لا يجوز أن يتقال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي خالته هتدخل العمليات بكرة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يجعلها قرة عين لنفسها ولزويها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ جزاه الله خيرا بيقول إن الأيام القمرية الأيام البيضة الجمعة والسبت والحد. مسألة بقى ان واحدة حملت وبعد ما حملت حاسة انها تعبانة جدا فتسقط الولد، ما حدش يتجرأ على ايه؟ على قتل العيال، تتجرأش على كده. الذي وضعه سيعطيها قوت، مش اسم ربنا المقيت؟ يعني المقيت الذي يعطي كل شيء قوته. ايه القوت ده؟ اكله، بنزينه، اللي يقدر اللي هيمشيه ده هشغله. بيقولوا كده ان الدنيا دي كلها ذرات، مش احنا واخدين الذره في العلوم؟ ده كان ذره في العلوم، في العلوم صح. عادل بيقول لي اه تقريبا. كان مستجير من الرمضاء بالنار، فكان يقول لك في نواه وبيدور حواليها ايونات وبروتونات، مش كده برضو؟ فيش بروتونات، يبقى نيترونات. كانت بيدور عليها اثنين وخلاص حاجتين. كان ليا واحد صديقي بيجيب من المدرسه ما بيحضرش خالص في الثانوي، خالص خالص. وبعدين جه في مره قالوا له يا ابني احضر عشان اعمال الثانوي وبتاع ولحسن كده، فقال خلاص احضر بقى. العيال بقى غصبوا عليه يعني، فراح حضر. راح اول ما حضر هو ما بيحضرش خالص، المدرس راح مقوم قال له موقف يا ابني، راح قايم واقف قال له سمع لي القاعده القرطوزيه، قال له وشك في الحيط وقفك ليه. المدرس بيقول له يا ده اللي انت بتقوله ده؟ قال له انت عندك دم؟ ده انا ما بحضرش يا راجل ابدا. فهم حاجتين بيدوروا حوالين بعض، لما بيدوروا جامد، عارف المروحه لما تلاقي المروحه هي ثلاث ريش، لما بتدور جامد قوي بتحس انها ايه؟ دايره. بيقول لك هو الحاجات كلها كده. عشان كده ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، في ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، بس في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ أن تزول. إن الذرات دي ممكن ألاقي كتاب طريق الهجرتين ده ألاقيه اختفى لو منع قوته عن هذه الذرات، تقوم تتفكك صح؟ تروح في الهواء، أبص ألاقي الكتاب مفيش كتاب، زال راح. قول لا إله إلا الله، أصل بقى يعني عظمة سبحانه وتعالى. فاللي احنا كنا بنقول الكلام ده بقى ليه؟ أن الله هو المقيت، لما حط الولد في بطنها يبقى هيديله إيه؟ هيديله قوته ويديلها قوتها، هتستحمل وهتقدر. الحالات بقى الخاصه اللي بيبقى الدكاتره المامونين والناس اللي كده يقولوا ده خلاص وما فيش وبتاع، دي حالات بقى بقدرها ويفتى فيها. انما مش كل حد حاسس بتعب، واحده حاسه بتعب من حمله تروح منزلاه، الكلام ده ما يجوش. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقكم واياهم، ولا تقتلوا اولادكم من خشيه يعني خايف لحسن يجي الفقر، الآية الثانية من يعني حتى لو أنت فقير في جوه الفقرة أهو، من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، في نرزقكم وإياهم مش كده؟ ماشي، يبقى في نرزقكم وإياهم ونرزقهم وإياكم كده كويس؟ في بروتونات وأيونات و... علشان إيه تأمن؟ ربنا سبحانه وتعالى طمنك إن أنت إيه ما تخافش، أنا برزقك فقدم رزقك عليهم وما تخافش ايه انا برزقهم برضو ليهم رزق. عشان كده الحقيقة اللي يخلف عيل يبقى اختنى ولا افتقر؟ اختنى. ليه؟ لان كان في رزق اتنين بيخش الشقة، لما خلفنا عيل بقى في رزق تلاتة، بقى فيه تلات روافد في الشقة، اربعة بقى فيه اربعة. عشان كده احنا كان ابائنا موظفين وعلى قد حالهم، واحنا عددنا بالسبعة والثمانية والبتاع، وكنا عايشين وزي الفل، والكبير حاجة بتقصر عليه بيلبسها الصغير، وكان حاجة تمام خالص، صح ولا لا؟ ما بقتش ناس تتشكى الا دلوقتي بعد ما بقى في عيل وعيلين وحسنين ومحمدين. هل يجوز طباعة جزء من آية أو حديث على التيشيرت؟ ينفع كلام ده يجوز؟ نكفره بقى وخلاص ونستريح دلوقتي؟ أنا أقول بقى تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، تعظيم ربنا. بيقول في واحد مريض ومن كتر مرضه بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى بخطاب لا يليق، ولما بنكلمه بيقول ربنا يعلم اللي في قلبي، نعمل معاه ايه؟ قال هوينا. واحده واحده هو مريض بيشتد عليه الالم، بيحصل معاه ايه؟ بيضجر، فممكن يقول كلمه مش اللي هي. انا بقى فهمه واحده واحده بهدوء، وممكن ما يسمعش مني انا، وانا بقول للابناء غالبا غالبا ابوك مش هيسمع منك. ليه؟ لانه شافك وانت يعني انت النهارده بقى هتخش عليا وداخل بقى طول بعرض ودقنك وبتاع، هتعمل عليا انا شيخ وانا كنت ماشي لك وانت وقعد اختف في هدومي واحصل في الحاجه. النهارده بقيت الاب مش بسهوله. عشان كده بيقول ايه؟ مزمار الحي لا يطرب، ما يطربش، مزمار الحي لا يطرب. فمن الممكن ان والدي ما يقدرش يسمع مني، اروح اجيب له حد من بره يسمع مني، يقعد معاه ويفهمه. وكان انا قلت لك قبل كده كان عندنا راجل في المسجد كنت لا اشك ان صلاته باطله، لا اشك، بيعمل كل حاجه في الصلاه اللي بيعملها بره، بل في الصلاه كمان بتحس الركبه عفيد، بيعمل حاجات غير اللي بيعملها بره، واقف يبص في الساعه ويعدل الحاجه وما بيسكتش ابدا من الحركات بقى ابدا. فانا لو كلمته هيقول لك انتوا عيال قد ايه؟ كنا لما نكلمهم يقول لك كده انتوا قد عيالنا وهتقولوا لنا وطالعين لنا بدين جديد، وتحس ان انت تتفرج على ابو لهب. فاروح لعم محمد، الله يمسيه بالخير عم محمد ان كان عايش وارحمه اذا كان مات. عم محمد راجل كبير، رحت قلت له عم محمد، عم الحاج اللي هناك دوت بيصلي صلاه صحابه، مش بيصلي زي ده؟ لا اشك صلاته باطله. اقول له استنى شويه، خد بالك اتم الركوع والسجود. هو بقى راح داخل عليه بقى قعد مع ايه ده انت يا سيد وبتاع، ازاي بس ما تصلي عيد اللي احسن يديلك على قفاك، وراحوا متضحكين مع بعض وخلاص. هيوصلوا المعلومه، هيقبلها هو منه، هيقبلها منه، مش هيقبلها منه. هل الحجامة وقت محدد؟ الوقت اللي هو ورد في الحديث 19 و 17 و 19 و 21 صح؟ ده ورد في الحديث. هذا الحديث بعضهم يحسنه، أظن الشيخ الحويني حفظه الله وشفاه وعافاه يحسنه، أظن يحسنه في الكتاب بتاع الحجامة، حشيت على كتاب الحجامة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.